من حنايانا إليكم وحبا يغمر الأرجاء نورا أتينا بالحياة لكل قلب نمد الروح أنسا وسرورا دقائق مع نسائي مع بقات مع الآيات تمطيرنا حبورا مع الأنغام ننشدها لحونا لتنثور في جوانحنا زهورا هذا البرنامج برعاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم مشاهدين الأفاضل في برنامجكم المتجدد والمتألق أجمل دقائق. في هذه الدقائق أيها الأحبة سنقضي معكم الأوقات في موضوع مهم لنا جميعا، هذا الموضوع أيقظ الصحابة والسلف الصالح من نومهم وحملوا هم هذا الموضوع، حتى قال ابن أبي مليكة كما في البخاري: أدركت 30 من الصحابة كلهم يخشى على نفسه من النفاق. الله أكبر، انظر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون على أنفسهم، وكذلك سلفنا الصالح يخشون على أنفسهم من الخاتمة، حتى قال سفيان عندما أخذ من التراب وقال: إن الذنوب والله عندي كهذا التراب، ولكنني أخشى الخاتمة وأخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. كلنا سنموت، ولكن على ماذا سنموت؟ وعلى ماذا سيأتينا البشير من الله؟ إما برضا من الله أو بسخط من الله، وإما سنموت على طاعة الله أو على معصية الله. فالموضوع عظيم أيها الأحبة، والقضية خطيرة. نعم والله إخواني في الله، ليست القضية كما ذكر أخوي الشيخ بدر أننا سوف نموت، لأن هذا الأمر قد حسمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال جل وعلا في سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقد حسمه الله سبحانه وتعالى أيضا في سورة النساء: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. من أجل ذلك قال الشاعر: تزود بالذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد، لهم زاد وأنت بغير زاد. سبحان الله، حقيقة إحنا نسمع هذه الآيات وإحنا نتكلم عن الموضوع الذي افتتحه الشيخ حفظه الله هو الختام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما الأعمال بالخواتيم. الموت كما ذكره الشيخ باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت من دار. الختام أيها الأحبة أيها الأفاضل، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. احنا كلنا نقول الموت على كل البشرية، لكن الختام على أي حالة سنموت، إما أن نموت على طاعة الله وإما أن نموت على معصية الله. هذا الحديث أيها الإخوة الذي جعل نفوس الصحابة تشتاق إلى أن تموت على طاعة الله، ولذلك حبيبكم صلى الله عليه وسلم مات في أجمل طاعة بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، وقال بل الرفيق الأعلى. هذا الختام أيها الأحبة أمنية كل إنسان أن يموت على هذه الخاتمة الطيبة. ولذلك أبو زرعة رحمه الله حينما أدركته المنية جاءوا إليه أصحابه ويذكرون بحديث، ذكروا السند فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. استدرك عليهم أبو زرعة رحمه الله فقال بل من طريق فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وجاء بالسند متصلا، ثم قال من كانت آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هي أمنية كل إنسان أن يموت على هذه الخاتمة لأنه سيبعث عليها يوم القيامة. المشكلة يا شباب تدرون إيش المشكلة؟ المشكلة إنها نفس واحدة وعمر واحد وخاتمة واحدة، خلاص بعدها ما عاد يمديك ترجع، ما عاد في فرصة ثانية. يعني لو ختم لك خلاص هي الخاتمة انتهى، تبعث على ما مت عليه. والله العظيم كلنا خايفين، كلنا نبغى حسن الخاتمة، حتى المشاهدين والمشاهدات ما في مسلم إلا ويتمنى حسن الخاتمة. لكن أحبتي حسن الخاتمة لها أسباب، لها أسباب. إذا مشيت وخطوات مشيت عليها والله العظيم لا يظلم ربك أحد، والله ستصبح خاتمتك حسنة. من هذه الأسباب التي أخبرنا بها الله سبحانه وتعالى عندما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قال العلماء تتنزل عليهم الملائكة أي عند الموت، تخيل تبشرك الملائكة بثلاث بشائر أنت في أحوج ما تكون لها. البشارة الأولى ألا تخاف، والبشارة الثانية ألا تحزنوا، البشارة الثالثة أبشروا بالجنة. بالله عليك كيف ستموت؟ والله ستموت مبتسم، مرحبا بالموت. إذا كانت هذه البشائر لك مرحبا بالموت، إذا كانت الملائكة ستبشرك. إذن السبب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نفذ الشرط وخذ هذا الوعد وخذ هذه البشائر. من أسباب الخاتمة الحسنة الاستقامة على دين الله. كذلك إخوان من أسباب حسن الخاتمة عمل عظيم جدا جدا جدا وهو البر، بر الوالدين. سبحان الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم رغم أمر رغم أمر رغم أمر من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما غلبت كلاه الجنة. الله أكبر. غلبت كلاه الجنة. أنا أذكر شاب من الشباب، بل أعرف هذا الشاب والله أحبه، أنه مات على حسن خاتمة عند الله جل وعلا. لكن قبل لا يموت بأربع ساعات تقريبا كان يقبل قدم والدته. الله أكبر. والله كان يقبل قدم هذه الوالدة، وكان عنده بر عجيب هذا الشاب. هذا آخر عمل، آخر عمل الجنة. عمل الله هذا الشاب قبل لا يموت، يعني بعد قبل لا بعد ما بعدها بأربع ساعات الله توفاه الله عز وجل. يا هو توفى هذا الشاب في حادث السيارة، والكلام ذا كان بعد صلاة العصر، قرابة الساعة 4 العصر، الساعة 8 العشاء في تقرير الوفاة انه توفاه الله تعالى. يا الله اكبر. لذلك يا احبتي في الله الاعمال الصالحة والمداومة عليها بامر الله عز وجل انها تقود الى حسن الخاتم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا، عبد الصالح، العبد الصالح العبد المؤمن المحافظ على أوامر الله جل وعلا، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني الآن هو في سكرات الموت، نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه، الله كأن وجوههم الشمس، معهم أكفان من أكفان الجنة، وحنوط من حنوطها، حتى يجلس منه مد البصر، فيأتي ملك الموت عند رأس هذا العبد الصالح الذي أطاع الله جل في علاه. يا الله. ويقول يا أيتها النفس الطيبة أخرجي أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوانه. الله أكبر. تخرج هذه النفس تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الآن لو معنا كأس أو ضرورة ماء تسيل القطرة بكل يسر وبكل سهولة. فتخرج هذه النفس فما يدعونها الملائكة طرفة عين حتى يأخذون هذه الروح ويضعونها في كفن من الله يرزقهم من فضله. الله يرزقهم من حنوط الجنة ثم يصعدون بها إلى السماء. الله. اسمع، فما يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقال فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا. يا الله. أسأل الله من فضله. الله أكبر. أيضا من الأعمال الصالحة من أسباب حسن الخاتمة التي توجب حسن الخاتمة. الله أكبر. الأعمال الصالحة التي إذا استمر عليها الإنسان وحافظ عليها كذلك بإذن الله توجب حسن الخاتمة، وقد يعني حصلت لأحد الصحابة وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. عثمان بن عفان عرف بحبه للقرآن، بتلاوته للقرآن، بتلذذه بآيات الله عز وجل. كان يقوم الليل بهذا القرآن، كان يتلو كثيرا، كان يقول فيما ورد وروي عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلامكم. يا الله. لما فيه من اللذة والأنس والسرور. فكان حتى لكثرة يعني مداومته على التلاوة وقراءته ويعني القيام به، حينما قتل رضي الله عنه وأرضاه وفارق هذه الحياة الدنيا، قتل وهو يقرأ القرآن. حتى إن زوجته تقول: قتلتموه وإنه ليحيي الليل بكلام الله عز وجل. الله. أبو بكر بن عياش من السلف الصالح رحمه الله تعالى من العلماء، حينما جاءت الوفاة بكت ابنه وهو يحتضن في سكرات الموت ومفارقة هذه الحياة في تلك اللحظة التي تطوى فيها الصفحات وتنتهي هذه اللحظات من هذه وينتهي يعني وقتك وعمرك من هذه حياة الدنيا، بكت عليه بكاء شديد. فقال لها: يا بني ابكي أو لا تبكي، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 12,000 ختم. يا الله أكبر. الذي يستمر عليه الإنسان يفارق الدنيا ويخرج. الله. ولذلك شيخ عبد الله، من عاش على شيء مات عليه. الله. عمر بن الخطاب، ونحن نعلم أن حسن الختام لها أعمال كثيرة ومنها الصلاة. عمر بن الخطاب أيها الأحبة مات وهو يصلي. عمر كانت حياته صلاة. الذي يعيش مع الصلاة يا إخوان يموت على الصلاة، الذي يعيش مع القرآن يموت مع القرآن، الذي يعيش على الحياة الطيبة يموت على الحياة الطيبة. أذكر يوم من الأيام كنت ذاهب إلى مسجد لإلقاء كلمة، فاستقبلني الإمام فبدأ يتكلم معي يقول لي: يا شيخ بدر، قبل أسبوع من الآن عندنا في هذا المسجد توفي شاب وهو يصلي. قلت: كيف توفي؟ قال: صلى معنا صلاة المغرب، بعد أن صلى المغرب رجع إلى الخلف لأداء السنة الراتبة. يقول: والله يا شيخ بدر، كبر وركع وسقط فإذا به ساجد بين يدي الله في هذه البقعة المباركة. كلنا يعلم أيها الأحبة أن ابن مسعود لما قال حسن الختام قال: أن يتوفاك الله وأنت إيش؟ وأنت ساجد. مالك بن دينار كان يقوم الليل ويدعو ويقول: يا رب، قد علمت ساكني أهل الجنة وساكني أهل النار، فأي منزل سيسكنه مالك؟ من خوف. لذلك اليوم حنا يا إخوة لازم نعيش على طاعة عشان نموت عليها. الذي أيقظ الصالحين من منامهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. يعني من أسباب حسن الخاتمة أمر عظيم، الله سبحانه وتعالى قد أمر بالتزود به: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن من ثمرات التقوى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعل له من أمره يسرا في دنياه، يجعل له من أمره يسرا عند مماته، يجعل له من أمره يسرا عند دخوله القبر، يجعل له من أمره يسرا إذا دخل الجنة. أحبابي في الله، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. من أجل ذلك قال الشاعر: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يصبح ويمسي لاهيا، وقد نشدت أو عدت أكفانه وهو لا يدري. الله أكبر. أحبتي، هذه حسن الخاتمة وهذه أسبابها، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل حسن الخاتمة. أي نعم، والله يا أحبة، بعد أن سمعنا هذه الكلمات منكم لا يبقى على إنسان وعلى مسلم حجة لأن يعمل بهذه الأسباب من أجل أن ينال الشرف العظيم وهي حسن الخاتمة. فإذا أحسن الله عز وجل له الخاتمة فليبشر بسعادة الدنيا والآخرة. هذا ما تحفون به المشايخ الكرام في أسباب حسن الخاتمة. رزقني الله وإياكم والمشاهدين بحسن الخاتمة، وترقبونا بإذن الله في برنامجكم المتجدد أجمل دقائق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سعادة من عاش على لا إله إلا الله، يا سعادة من مات على لا إله إلا الله، يا سعادة من كان قبره روضة من رياض الجنة، يا سعادة من كان يوم القيامة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله، يا سعادة من أخذ كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا، يا سعادة من زحزح عن النار. رسالة أحبتي في الله إلى كل مهموم وإلى كل مكروب وإلى من يشتكي الأمراض ويشتكي قلة المال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، ورزقه من حيث لا يحتسب. يرزقه الله عز وجل إذا لزم هذا الاستغفار. قال الله جل في علاه: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. الشيطان قال: لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. والله جل وعلا الرحيم الغفور جل في علاه يقول: وعزتي وجلالي لأستغفرن لهم ما استغفروني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي، قصة تائب، يا ترى ما هي قصة هذا التائب؟ هذا أحد الشباب أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، فسمع آية في كتاب الله غيرت حياته من الظلمات إلى النور. أتدرون ما هي هذه الآية؟ إنها قول الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يا الله، عندما قرأ هذه الآية يقول: والله استحييت من الله، نعمه لا تعد ولا تحصى علينا ونحن نعصيه، والله لا أعصي الله بعد اليوم. فتاب إلى الله عز وجل وأصبح من عباد الله الصالحين. أحبتي، نعم الله عز وجل علينا لا تعد ولا تحصى، فكيف نتجرأ على الله عز وجل ونعصيه بنعمه جل وعلا؟ فنستغفر الله ونتوب إليه